شرع في كلامي عن الركن الثالث وهو إيتاء الزكاة، وهو إيتاء الزكاة. وكما تعلمون فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة. يقول الشارع إيتاء بمعنى إعطاء، وإتيان بمعنى مجيء، وأتى بمعنى جاء. يعني الشيخ يبين الفرق بين آتى وأتى، قلنا آتى بمعنى أعطى، أما أتى بمعنى جاء. وهذا يرد يعني في القرآن الكريم في بعض الآيات، ولذلك تجد بعض الناس يخطئ في قراءة مثل هذه المواضع، فيكون معنى الآية الإعطاء فيقرأها بمعنى المجيء، لأن الإعطاء يكون فيه مد بدل آتى. أما إذا كان بمعنى المجيء فيقول أتى، يعني دون مد بدل. فلا بد للقارئ في القرآن أن ينتبه إلى هذا، متى تكون بمعنى الإعطاء ومتى تكون بمعنى المجيء. على كل حال فإيتاء بمعنى الإعطاء، إيتاء الزكاة بمعنى إعطاء الزكاة. يقول رحمه الله فإيتاء الزكاة يعني إعطاؤها لمن عين الله سبحانه وتعالى أن يعطوا إياها. والزكاة مأخوذة من الزكاء وهو الطهارة والنماء، لأن المزكي يطهر نفسه من البخل وينمي ماله بالزكاة. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة تعريفها هو نصيب مقدر شرعا من مال مخصوص لطائفة مخصوصة. نصيب مقدر شرعا، يعني لا تخرج من جميع المال، أو لا يخرج جميع المال في الزكاة، أو ليس كل من جمع مالا يجب أن يخرج عنه الزكاة، لا، وإنما هو نصيب مقدر في الشرع من مال مخصوص، يعني هذا المال يبلغ النصاب. قال لطائفة مخصوصة، يعني يعطى لأناس مخصوصين، بينه الله سبحانه وتعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآية. يقول رحمه الله نصيب من مال، وليس كل المال بل أموال معينة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضها مبين في القرآن. وليس كل هذه الأجناس من المال تجب فيه الزكاة، بل لا بد من شروط. ثم قال والزكاة جزء بسيط يؤدي بها الإنسان ركنا من أركان الإسلام، يطهر بها نفسه من البخل والرذيلة، ويطهر بها صفحات كتابه من الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأفضل الصدقات الزكاة، فدرهم تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه تطوعا. وهذا من الأمور التي يقبل عنها أصحاب الأموال، ربما يعني يعطي شيء من زكاته من فقير أو محتاج أو نحو ذلك، لكن تجده في باب الزكاة كأنه يبخل بها. فلذلك لابد أن ينتبه، فإعطاء الزكاة هذا واجب، هذا واجب عليك، لأن هذا المال ليس لك حقيقة، هو مال وحق للفقراء والمساكين. فلذلك لابد أن تنتبه أن هذا هو الواجب عليك. أما الصدقة الأخرى فأنت مخير فيها، لأنها ليست واجبة عليه. يقول لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن فالزكاة المفروضة زكاة المال هذه أحب من الصدقة، يعني صدقة التطوع. يقول الشيخ وركعة من صلاة المفروضة أفضل من ركعة من صلاة التطوع. وهكذا فجنس يعني أو الفرائض يعني أفضل عند الله سبحانه وتعالى من التطوع.